بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا في المجلس الثالث من مجالس شهر رمضان المعظم، وهو في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير. وكان المؤلف رحمة الله عليه قد استطرد في الحديث عن غزوة بدر، ثم بعد ذلك رجع إلى الحديث أو إلى ما يتعلق بالعشر الأوسط من شهر رمضان. فقال صفحة 320: وكان عدو الله إبليس قد جاء إلى المشركين في صورة سراقة ابن مالك، وكانت يده في يد الحارث ابن هشام، وجعل يشجعهم ويعيدهم ويمنيهم، فلما رأى الملائكة هارب وألقى نفسه في البحر. وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. يعني إني أرى ما لا ترون، يعني الشيطان رأى الملائكة جاءت لنصرة المسلمين فهرب من ساعته، وتركهم هم ينالون عاقبة أمرهم، كما قال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. نعوذ بالله. وفي الموطأ حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الموطأ يعني الإمام مالك، قال: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة، يعني يحض الملائكة. فإبليس عدو الله يسعى جهده في إطفاء نور الله وتوحيده، ويغري بذلك أولياءه من الكفار والمنافقين. فلما عجز عن ذلك بنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه على الدين كله، رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين، واجتزأ منهم بمحقرات الذنوب، حيث عجز عن ردهم عن دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. يعني هو عجز أن يكفر الناس أو كل الناس، فلا أقل من أن يحدث بينهم الفتن التي تفرقهم وتبعدهم عن دينهم. خرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص، وهذا صحابي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول في حجة الوداع: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. وفي صحيح الحاكم عن المستدرك على الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكنه يرضى أن يطاع فيما سوى ذلك، فيما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث هذا أخرجه الحاكم. والجملة الأخيرة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. الإمام مالك أيضا رواه في الموطأ لكن بلاغا. ولم يعظم على إبليس شيء أكبر من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، فإنه أيس أن تعود أمته كلهم إلى الشرك الأكبر. وذكر الاعتصام بالسنة في هذا الفضل، هذا فضل غريب يحتاج إليه. يعني آخر جملة، يعني آخر جملة غريب، يعني لا يوجد إلا في هذا الحديث، لكن ويحتاج إليها لأن معناها صحيح، لأن موجود طبعا في القرآن وفي الأحاديث. يقول الله وإن تطيعوه تهتدوا، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمعناها ثابت، وإن تفردت بها تلك الرواية، لكن شواهدها أعني بالمعنى في القرآن وفي السنة كثيرة وكثيرة جدا. قال سعيد بن جبير: لما رأى إبليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما بمكة يصلي رنة، ولما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة رن رنة أخرى، اجتمعت إليه ذريته فقال: أيأسوا أن تردوا أمة محمد إلى الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح والشعر، خرجه ابن أبي الدنيا. نعم صحيحة. يعني مفهوم. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح لما دعا الله عز وجل بثلاث دعوات فاستجاب الله له دعوتين ولم يستجب الدعوة الثانية، وهو ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا. فهذه موجودة، الخلاف والفتن التي تكون بين المسلمين بعضهم بعضا، هذه موجودة إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وهذا من فعل الشيطان، وقدر الله عز وجل أن يكون ذلك موجودا لحكمة يعلمها، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. وخرج الطبراني بإسناده عن مجاهد عن أبي هريرة قال: إن إبليس رن لما أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. والمعروف هذا عن مجاهد من قوله، يعني ليس من قوله عن أبي هريرة. قال: رن إبليس أربع رنات، حين لعن، وحين أهبط من الجنة، وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وحين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة، خرجه وكيع وغيره، سيدنا وكيع ابن الجراح. وقال بعض التابعين: لما أنزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية، بكى إبليس، يشير إلى شدة حزنه بنزولها لما فيها من الفرح لأهل الذنوب، فهو لا يزال في هم وغم وحزن منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه ومن أمته ما يهمه ويغيظه. قال لك لما فيها من الفرح، أظن فيها الفرج أفضل هنا، يعني المخرج لأهل الذنوب وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه، أظن الفرج هنا بالجيم أشبه بسياق الكلام. قال ثابت، يعني ابن أسلم البناني، وهذا أحد التابعين: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشياطينه لقد حدث أمر فانظروا ما هو. فانطلقوا ثم جاءوا فقالوا ما ندري. قال إبليس أنا آتيكم بالخبر. فذهب وجاء قال قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجيئون بصحفهم ليس فيها شيء، يعني ليس فيها ذنوب. فقال ما لكم لا تصيبون منهم شيئا، يعني يقول لشياطينه لأعوانه لماذا لا تستطيعون أن تصيبوا من أصحاب محمد شيئا، يعني أن توقعوهم في الآثام. قالوا ما صحبنا قوما قط مثل هؤلاء، نصيب منهم ثم يقومون إلى الصلاة فيمحى ذلك. قال رويدا إنهم عسى أن يفتح الله لهم الدنيا فهنالك تصيبون حاجتكم منهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح لكم الدنيا فتنافسوها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن البصري قال قال إبليس سولت لأمة محمد المعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار، فسولت لهم ذنوبا لا يستغفرون منها، يعني الأهواء. هنا معنى عظيم جدا ودايما العلماء يتكلمون فيه، وهو الفرق بين المعصية والبدعة، الفرق بين المعصية والبدعة. طبعا البدعة معصية لأنك خالفت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هناك معصية بغير بدعة، هناك معصية بغير بدعة. يعني مثلا من المعاصي مثلا الغيبة والنميمة، ها، وربما بعض الكبائر، ها، زي السرقة، زي القتل، زي الزنا، زي القذف، كلها معاصي لأن فاعلها يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يرجع له التوبة، هو يعلم أنه على معصية، وربما يفعل المعصية ثم في خاصة نفسه يتوب إلى الله ثم تضعف نفسه فيرجع إلى المعصية ثانية. ها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لو لم تذنبوا لخلق الله قوما يذنبون فيستغفرون فيغفر له. لو لم تذنبوا لخلق الله قوما يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فهذا شأن العاصي، العاصي قد تذل قدمه وتضعف نفسه في الوقوع فيما فيه معصية لله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير، جزاك الله خير. لكنه يعلم أنه على معصية، ها، وأن هذه المعصية تبعده عن الله سبحانه وتعالى، يرجو أن يتوب وأن ينيب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف البدعة. المبتدع هو أصلا غير مقتنع أنه على معصية أو أنه على باطل، هو يعتقد أنه على السنة بل على صميم السنة، ولهذا يدعو إلى بدعته وينافع عن بدعته ويرد على المخالفين له في بدعته. فهل مثل هذا يرجى له توبة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى؟ مثل هذا يصعب عليه إيه التوبة، لأنه هو أصلا ليس على قناعة بأنه على معصية أو على أنه خلاف السنة، بل يعتقد أنه على الدين الحق وعلى السنة. فلأجل هذا هو يتمسك بما عليه هو من البدعة وينافع عنها ويرد على معارضيه ومخالفيه. فلأجل هذا قلما تجد صاحب بدعة يتوب، لكن صاحب المعصية يتوب وربما تذل قدمه ثم يرجع فيتوب. واضح؟ فلأجل هذا قال إيه ذنوبا لا يستغفرون منها، يعني الأهواء، ويقصد البدع، يقصد إيه البدع. ولهذا العلماء سموا أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم في الغالب لم تقع لهم هذه البدع عن شبهة، قد تقع لهم عن شبهة، لكن الذي يكون منشأ بدعته الشبهة هو يسعى إلى البحث والتنقيب وسؤال أهل العلم وسؤال من هو أعلم منه حتى يعرف أهو على حق أم لا، بخلاف من عنده هوى. فبدعته ليست ناشئة عن شبهة، بل هي ناشئة عن هوى في النفس، هو يرى نفسه أعظم وأجل وأعلم من هؤلاء الذين يخالفون، فكيف يسألهم وكيف يرجع إليهم وكيف يستفسر منهم، هو يرى نفسه أعظم منهم، كما قال الشاعر: كل امرئ في نفسه أعلى وأعظم من قرينه، يعتقد أنه كذلك. فالعاصي ممكن يقع في المعصية ثم يتوب، ثم بعد ذلك تضعف نفسه ثم يتوب، ثم بعد ذلك تضعف نفسه فيتوب، ما دام أنه يتوب واضح، وعندما يتوب يعزم على ألا يعود إلى المعصية ثانية، ولكن نفسه تضعف فيرجع فيتوب ثانية وهكذا، فشأنه على خير، هذا على خير، بخلاف إيه المبتدع. المبتدع مصر ومستمسك بإيه بما هو عليه من البدعة، فتوبة هذا بعيدة، وإن قدر الله سبحانه وتعالى أن يهديه فعل. طبعا البدعة درجات، لكن في النهاية كل من كان على بدعة في الغالب، طبعا نقصد البدعة في العقيدة وليس البدعة في العبادة اللي هي البدعة الإضافية أو البدعة في الفروع، يعني واحد شيعي مثلا، ها واحد مرجئ، واحد رافضي، ها واحد جهمي، ها في الغالب لا يتوبون إلا أن يشاء ربي شيئا، بخلاف طبعا البدعة اللي هي في الفروع هذا أمر آخر، هذا إيه أمر آخر، لأنه أصلا المبتدع في الفروع هو في الغالب يتبع قولا مرجوحا من أقوال أهل العلم، يتبع قولا مرجوحا من أقوال أهل العلم، فهو في النهاية يدور في فلك أهل العلم أو بعض أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، كنت عايز أقول إيه، الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له: يا إمام، الرجل يموت على الإسلام والسنة. شوف السائل فقيه، ما قالش على الإسلام فقط، ها إنما قال على الإسلام والسنة، هل هذا مات على خير؟ فقال الإمام: أسكت، مات على الإسلام والسنة فقد مات على الخير كله، وفي بعد كده خير، مات على الإسلام وعلى السنة، يعني مات على الإسلام وليس متلبسا ببدعة، فهذا كل الخير. نسأل الله تعالى أن يميتان على الإسلام والسنة. طيب، وعن الحسن قال قال إبليس: سولت لأمة محمد المعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار، فسولت لهم ذنوبا لا يستغفرون منها، يعني الأهواء. ولهذا كان الاستغفار والتوبة من الذنب مهما كان صغيرا، هذا من صفة أهل التقوى، لأن الله وصف المتقين بهذا في القرآن: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إيه هم بقى؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فكونك وقعت في المعصية، ها هذا في حد ذاته لا يكون شرا إلا إذا تماديت في هذه المعصية وأصرت عليها. أما إذا هذه المعصية وقعت فيها فذكرتك بالله فرجعت إلى الله سريعا واستغفرت الله، فهذا من أفضل ما يكون. ولهذا سيدنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: قد يكون الرجل بعد المعصية أحسن حالا من قبلها، لأنه عندما لا يقع في المعصية، طب مش مع ليس دعوة إلى الوقوف المعاصي، لكن هو يتكلم عن أحوال الناس بعد الوقوع في المعصية، هناك من يعاند ويصر على المعصية، وهناك من يتوب ويستغفر، وهناك من يكون استغفاره قويا وعزيمته شديدة فينصلح حاله، فيكون حاله بعد استغفاره من المعصية أحسن من حاله قبل أن يقع في المعصية. واضح؟ فتجده مثلا بعد أن يقع في المعصية يكثر من الاستغفار، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الأعمال الصالحة، من بر الوالدين، من صلة الأرحام، من الصدقة، من الصلاة، يكثر من ذلك. وربما قبل أن يقع في المعصية لم يكن يفعل ذلك، لم يكن يفعل ذلك، وإنما لما وقع في المعصية فتذكر ربه سبحانه وتعالى فاستغفر وتاب ورجع إلى الله عز وجل وأصر على أن يستمر على التوبة والاستغفار، فبالغ في القرب من ربه سبحانه وتعالى، فحاله بعد المعصية صار أفضل من حاله قبل الإيه؟ المعصية. ولا يزال إبليس يرى في مواسم المغفرة والعتق من النار ما يسوءه، فيوم عرفة لا يرى أصغر ولا أحقر ولا أدحر فيه منه، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رؤي يوم بدر، يعني لأنه رأى الملائكة جاءت نصرة لرسول الله وللمؤمنين، وروي أنه لما رأى نزول المغفرة للأمة في حجة الوداع يوم النحر بالمزدلفة أهوى يحثي على رأسه التراب ويدعو بالويل والثبور، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى من جزع الخبيث. وفي شهر رمضان يلطف الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيغل فيه الشياطين. طبعا هذا من فضائل الأيام والليالي، شهر رمضان نهاره فيه صيام وليله فيه قيام، فأنت في عبادة دائمة في شهر رمضان، فهذه من الأوقات الفاضلة، فتجد الشيطان فيها ضعيفا مدحورا والحمد لله. قال وفي شهر رمضان يلطف الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيغل فيه الشياطين ومرادات الشياطين فيغل فيه الشياطين ومرضة الجن حتى لا يقدروا على ما كانوا يقدرون عليه في غيره من تسويل الذنوب. وهذا أمر طبعا مشاهد، تجد حتى الذي عنده تفريط في غير رمضان تجده في رمضان أكثر إقبالا على العبادة وعلى الله سبحانه وتعالى وعلى الصلاة وعلى الصيام. ولهذا تقل المعاصي في شهر رمضان في الأمة لذلك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ولمسلم للإمام مسلم في صحيحه فتحت أبواب الرحمة، وله أي لمسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وخرج منه البخاري ذكر فتح أبواب الجنة. وللإمام الترمذي وابن ماجة عنه أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة أي من ليالي رمضان. وفي رواية نسائي وتغل فيه مردة الشياطين. وللإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطه أمة قبلهم، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنه المؤونة والأذى ويصيروا إليه، يعني مشاق الدنيا يعني. وتصفد فيه مرادة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير، يعني لا يتمكنون من إغواء المؤمنين كما يفعلون في غير رمضان. ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وفي ليلة القدر تنتشر الملائكة في الأرض فيبطل سلطان الشياطين، كما فيبطل بقى سلطان الشياطين. قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي المسند للإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وفي صحيح ابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. وفي المسند من حديث عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ليلة القدر لا يحل لكوكب أن يرمى به حتى يصبح، وأن أمارتها أن الشمس تخرج صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. ودي طبعا علامة إيه؟ ليلة القدر، لكن علامتها في صبيحتها يعني.